اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى اقامة الدليل على قبول قول الرجلين المدعين للزوجية بينهما، الرجل والمرأة المدعين للزوجية بينهما. الوجه الثالث الرابع كان الإقرار، قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. تقدم المناقشة فيه بأن هذه القاعدة تثبت ما كان عليه أو عليها لا ما كان لها أو له، وهذا الذي أفاده الأصحاب في ذاته لا بأس به، كلام تام. فقد يبقى الكلام في نقطة أخرى، وهي أنه فيما إذا كان الإقرار مصبه شيء ولازمه شيء آخر، لازمه شيء آخر، هل هذه القاعدة تجري أيضا؟ هنا مصب الإقرار الزوجية، لازم الزوجية النفقة، يعني يجب عليه دفع النفقة، لكن هذه النفقة لا تجب بعنوانها، تجب بعنوان الزوجية. الظاهر من قاعدة الإقرار إذا أقر بأن هذا الكتاب ملك لزيد، فمصب الإقرار الملكية، الكتاب بحسب الظاهر ملك للمغير، فيحكم بكون الكتاب ملك لزيد بحسب إقراره، لأنه مصب الإقرار هو الملكية. لكن فيما نحن فيه مصب الإقرار هو الزوجية، أقر بالزوجية، لازم هذه الزوجية دفع النفقة. هو لم يقل أنه علي أن أدفع مثلا كل يوم، أنا مديون لهذه المرأة لكل يوم بكذا، لم يقر بهذا الشيء، إنما أقر بالزوجية. والنفقة المتصورة فيما نحن فيه ناتجة وناشئة عن الزوجية، لا مطلق النفقة، لا يقر بأنه مديون للمرأة بكذا، فرق بين الأمرين. على إن كيف ما كان يمكن أن يناقش في أساس شمول قاعدة الإقرار بهذا المعنى فيما نحن فيه، حتى الآثار المترتبة عليه، فضلاً عن الآثار التي له. الوجه الأخير، الوجه الآخر، الوجه الخامس لتقريب هذا المطلب، التمسك بالقاعدة التي ذكرناها، كل شيء لا يعلم إلا من قبل صاحبه فقوله حجة فيه. فالزوجية بناء على أنه لا يعتبر فيه الولاية في بعض المجالات، ومطلقا لا يعتبر فيها الشهادة، فلا تعلم إلا من قبل الرجل والمرأة فقط، فإذا اعترف كل منهما بذلك تقبل هذه الدعوة، أو شبيه لهذه الدعوة، دعوة أن الدعوة التي بلا معارض حجة. في كتاب القضاء في موارد معينة حكموا بقبول الدعوة بلا معارض، إذا كان هناك دعوة ولا معارض له، لا يوجد له معارض، فيقبل القول فيه. فيما نحن فيه هم كذلك يحكم بقبول القول، لأنه لا يعلم إلا من قبل صاحبه، ولأنه يقبل دعوة بلا معارض. هذا المطلب إجمالا لا بأس به، إلا أن المشكلة كما سبقا ذكرنا في بحث الآخر في بحث الطهارة، دليل لفظي على هذا العنوان بصفة كلية لا يوجد، لا يوجد دليل لفظي، لأن كل دعوة بلا معارض حجة، كل نقل، كل كلام لا معارض له حجة، لا السيرة العقلائية تقضي هذا الشيء، ولا أدلة شرعية لفظية توجد في المقام، وكذلك كل شيء لا يعلم إلا من قبل صاحبه. هذا في موارد معينة في باب القضاء حكموا به، أما التعدية إلى غير تلك الموارد في القضاء، بل إلى مطلق الموارد ولو في غير القضاء كما فيما نحن فيه، قبول هذا المطلب إنصافا لا يخلو عن شبهة إشكال. الوجه السادس ما أفاده السيد الحكيم رحمه الله، وهو التمسك بقاعدة من ملك، من ملك شيئا ملك الإقرار به، ولا إشكال أن الزوجية مما يملكها الإنسان، الزوج الرجل والمرأة لهما إنشاء الزوجية، لهما إيجاد الزوجية، فلهما السيطرة على الزوجية، مادام لهما السيطره على الزوجيه فاذا اقر به يقبل قولهما فيه، يعني اذا اقر بعنا اوجدنا الزوجيه يقبل قولهما فيه. ويعبر عن هذه القاعده بقاعده من ملك او بقاعده مثلا من ملك شيئا ملك الاغرار به، كما جاء في جمله من كتب القواعد الفقهيه. بل أصحاب تعرضوا لهذه القاعدة بشكل مفصل عادة في كتاب الطهارة، هناك تعرضوا، موجود في العروة في شروح العروة، في السيد اليزدي مثلا ذكر هذه القاعدة في كتاب الطهارة، وهناك ذكر في محله أن هذه القاعدة بعمومها وإطلاقها لم تثبت. يعني بعبارة أخرى، هذا اللفظ من ملك شيئا ملك الإغرار به ليس رواية، وإنما هو مصطاد من كلمات الفقهاء، بل إذا أردنا الدقة في التعبير أصله يرجع إلى كلمات السنة والتفصيل في محله، فهو كلام ليس مأثورا عن أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ويذكر في محله مثلا دليل هذه القاعدة على إجماع في بعض موارده، مو في كل موارده، الدعي عليه الإجماع. السيد الحكيم رحمه الله حاول أن يجعل ما نحن فيه من مواردها موارد القاعدة، يعني لم يتمسك بمن ملك بقاعدة من ملك لما نحن فيه، بل جعل ما نحن فيه دليلا على قاعدة من ملك، باعتبار في ما نحن فيه الإجماع موجودون كما تقدم سبق أن شرحناه في البحث الماضي. هو نفس السيد الحكيم ينقل الإجماع على دعوة قبول دعواهما، فمع الإجماع على قبول دعواهما هذا يستدل به على قاعدة من ملك، ولذا يجعل ما نحن فيه دليلا على القاعدة. تبين أولا أن هذه القاعدة بدليل اللفظي لم تثبت، وثبوت الإجماع فيما نحن فيه تقدم الكلام في حجيته، فلذا هذا الوجه بنفسه تماميته محل إشكاله. الوجه السابع أن يقال إن هذا الوجوه التي ذكرت أصولا مبنية على أن يكون كلام الشخص في مقام الحكاية والإخبار. خب لماذا لا نجعل كلام الشخص له موضوعية بنفسه سببه؟ يعني الرجل حينما يقول أنا زوج هذه المرأة، المرأة تقول أنا زوج هذا الرجل، نفس هذا إنشاء للزوجية، لأنه تقدم سبق أن شرحنا بأنه الجملة الإسمية يصلح أن تكون إنشائية، خلافا للأستاذ قدس الله سره سيد الخوي ما كان يرى أن الجملة الإسمية تستعمل في مقام الإنشاء، مثل زيد خارج يعني يخرج، زيد قائم يعني يقوم، فليقوم بصيغة الأمر. نحن سبق أن شرحنا أنه لا مانع منه، سواء كان في جملة الاسمية مفردات تدل على ذلك، مثل لله على الناس حج البيت، كلمة الله لله وعلا، أو كلمة المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم تقريبا معنى الإلزام يستفاد من كلمة عند، يعني يبقى عند شرطه لا يتجاوزه ولا يخالفه. وأخرى الجملة الاسمية لا تشتمل على مفردات تدل على الإلزام، الحديث المعروف الزعيم و غارب العارية و مردوده، بحسب الفهم العرفي العارية و مردوده يجب ردها، فهي جملة اسمية استعملت في مقام الانشاء قلنا عرفيا هم الان واردون، مثلا قد يقول في مقام الامرية زيد خارج ان يخرج، على این استعمال هذه الجملة الجملة الاسمية في مقام الانشاء لا محذور في تقدم الكلام فيه، الا نعم تحتاج الى قرينه اقوى من الجمله الفعليه. المؤمنون ذكرته كلمه عند على عين يحتاج الى بلي جمله، يعني يحتاج الى قرينه لعلها اكثر من الجمله الفعليه لكثره استعمال الجمله الفعليه. بعض الجمل الفعليه ايضا اختلافه، مثلا صيغه الماضي تستعمل اكثر، المراه تقول زوجتك، لا يقول ازوجك، لا تقول أزوجه، غفر الله لك، يغفر الله لك، غفر يستعمل في اللغة العربية أكثر، اعلم ایدك الله مثلا، نصرك الله مثلا، عافاك الله. ولو صحیح نقول يعافيك الله، لكن خلاف استعمال الشائع في اللغة العربية. في اللغة العربية في مقام الإنشاء، الجمل التي استعملت في مقام الإنشاء غالبا بصيغة الماضي، من شك أعاد صلاته، استقبل الصلاة استقبالا، إلى ما شاء الله. هذه التعابير في الروايات وفي الأدلة موجودة. فالمتحصل بما ذكرنا أن الجملة الفعلية الماضية أكثر استعمالا في الإنشاء، ثم الجملة الفعلية المستقبلية المضارعية بالاصطلاح، ثم الجملة الإسمية. لكن الجملة الإسمية استعمالها في الإنشاء أي التعبير اللي موجود زوجتي طالق، هذا الجملة الإسمية في مقام الإنشاء لإنشاء الطلاق. فاستعمال هذه الجملة في مقام الإنشاء لا محذور فيه. فنقول لو فرضنا بأنه جعلنا الكلام في مقام الحكاية والإخبار، إشكالكم يرد بأن هذه دعوة، مجرد دعوة، كيف يثبت به الواقع؟ لكن إذا جعلنا الكلام أنه يصلح للإنشاء، يعني مسألة الزوجية ليست من المسائل التي تحتاج إلى بإصطلاح بس الإنشاء يحتاج إلى قصد وجه يخبر، لا بس موجود أم غير موجود، فليكن أن الزوج يعني الزوجية تحصل نفس الإخوة. لا يقصد ذلك، لا لا يكفي في ذلك. يعني بعبارة أخرى، نحن ذكرنا في محله أن المعاصات في العقود لا بأس بها إلا ما دل الدليل، خصوص الإجماع دليل، خصوص النكاح يقال من الإجماع، من غيره، من سيرة المتشرع، من سيرة المسلمين، من سيرة العقلاء أصولا، أن المعاصات لا تنفع في خصوص النكاح لخصوصية فيه. فحينئذ غاية ما هناك أن المعاصات لا تنفع إذا لم يكن لفظ إطلاقا. الآن الرجل والمرأة يدعيان الزوجية معاصات، لا شال فيه، يتعاملان بينهما معاملة الزوجية، فقط نحتاج نقول المعاصات غير نافعة فيما نحن. لم يكن أنا متعاملا، ربما أصل غيره، هما جاء يدعيان ذلك، هو بينهما تعامل موجود، تعامل الزوجية دعيان لسبب، يعني لا هو تعامل، يعني يدعيان قبل الإدعاء عملا يعتبر أنفسهما بالفعل الخارجي زوج وزوجي، يعني فإضافة إلى ذلك دعوة أيضا موجودة، يعني اللفظ موجود أنا زوج وهي تقول أنا زوج. حينئذ معاصاتا لولا الإجماع معاصاتا كنا نقول الزوجية ثابتة. لو ناقشنا في المعاصات هنا لفظ موجود يصرح بذلك، هي تصرح بذلك بالزوجية، فنستطيع أن نقول رديتم معاصات بالإجماع، لكن هنا لفظ موجود يقول أنا زوج، يدعي أنا زوج، ويكفي هذا المقدار. أصولا مسألة الزوجية من غير مسألة النسب، لأن الإنسان إذا قال هذا ابني مجددا يقول ابني لا يصير ابنا له إلا أن يكون تكوينا متولدا منه. ففرق بين مسألة النسب والزوجية، فرق بين العدالة والزوجية، فرق بين الاجتهاد والزوجية، لأن الاجتهاد أمر تكوينية، قدرة خاصة على استنباط الأحكام الشرعية، أمر واقعي تكويني، هذه الملكة موجودة أم ليست بموجودة، هذه حقيقة الاجتهاد. و أما مسألة الزوجية أمر اعتباري، لعل السر في السيرة العقلائية ولعل السر في بإصطلاح سيرة المتشرع والإجماع الذي فيما نحن فيه موجود، لعل السر يرجع إلى أن هذا الكلام له موضوعية. ذكرنا نظيره في باب الحق، في باب الزكاة، قالوا في باب الزكاة إذا ادعى العدالة لابد من الإثبات، إذا ادعى الفقر جماعة قالوا يقبل قوله ونسب إلى المشروع إلى الإجماع، وجماعة توقفوا فيه. لكن إذا ادعى الإسلام قال أنا مسلم، قالوا يقبل، لأن حقيقة الإسلام إبراز الإسلام، هو أبرز الإسلام. فأمن أرسل لأن الإسلام كيف يثبت؟ الشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يثبت الإسلام، ويحسب أنه يكذب الرجل. إذا جاءك المنافقون قال إننا نشهد أنك لرسول الله، الله يعلم أنك لرسوله، الله يشهد أن المنافقين لكاذبون. قالوا أنك لرسول الله، أبرز الإسلام، لكنهم منافقون وكاذبون. ف فحينئذ يوم فنحن نرتب الآثار على باطن الإسلام يا على ظاهر الإسلام. بمجرد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله يحكم عليه بالإسلام، بعد لا نحتاج إلى حالة الأخرى. خب أي فرق بين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أنا مسلم؟ نفس الشيء. فأصولا في بعض المجالات الكلام بنفسه موضوع ليس بسبب كشف عن شيء آخر. إذا كان يقصد ذلك لا أن يخبر، خلد تكون يقصد زوجية. لا هو يخبرك عن الزوجية، لا ينشئ الآن، لا ينشئ شيء على أين يخبر عن الإنشاء أصلا، ما يخالب لم يرد الإنشاء لكن يخبر عن الزوجية، نقول هذا المقدار يكفي، بل بطريق أولى يخبر عن وجود زوجية محققة بينهما هكذا. ولذا إذا قالت المرأة زوجتك نفسي وهي في نفسها غير راضية تكذب في ذلك، مع ذلك نأخذ بالزوجية. نمیخواد دیگه، مخاطب نمیخواد، بگیه تقدم الکلام، این مسئله تقدم از هاده المسئله، انهو لو ذهب الى شخص و قال تتزوج فلانه بکذا، قال نعم، ثم ذهب الى نفس المرأه قال تزوجی نفسه که من فلان بکذا، قال نعم، قال نعم، قالو هاده الاخ فامو لا يحتاج الى المواجهه بين الطرفين. موجه قابلی هم نداره، صبحكم الله بالخير. نحن سبق أن شرحنا في باب النكاح المرأة هي الموجه ولو تأخر والرجل هو القابل ولو تقدم، فالموجه والقابل في باب النكاح طبيعي، شأن المرأة التزويج ولو تأخر وشأن الرجل التزوج ولو تقدم. ففي ما نحن فيه يمكن أن يغى، لا نحتاج إلى أكثر من هذا. اصلا لماذا نجعل كلمة انا زوج وهي تقول انا زوج معنى الاخبار؟ داشته باشه قصد حکایت داره، اما حال الذي ببینید اخبار، یعنی اینجا اخبار از وجود زوجیت داره، همین مقدار کافی باشه. هذا الذي يدعي انا زوج، تاملوا، يعني انا الان اعترف بالزوجيه، مو اعترف، يعني ارى الزوجيه ثابته، ليش ارى الزوجيه ثابته؟ قبلا ولسنا نريد ان نقول بان هذا اللفظ الان ان شاء الله زوجيه، الا معنا نفي اثار الزوجيه من السابق. نقول ان هذا اللفظ اما يصلح للاخبار فزوجيه سابقه، لااقل نحن نريد ترتيب آثار الزوجية على صدور كلام للزوجية، تأمل، يكفي صدور كلام للزوجية في ترتيب الآثار، لا نحتاج أكثر من ذلك. فسواء قالت زوجتك نفسي وهي كاذبة في نفسها، نفرض هكذا تكذب لا تقصد، نه همون ظاهر كافيه. الآن هم يدعي أنا زوجها و هي تدعي انا زوج فلان، يعني مجتمع عرفي كفايه بکنه بدن مقابل قضاوت، چرا اینکه باید نکنه؟ قضاوت همین فنجعل النقطه، هذه النقطه التي قال السيد الحكيم على اجماع قابل قانون على قبول الدعوه، الكلام هنا، و السيد الاستاذ جعلها سيره غلائيه على قبول الدعوه. نقول النقطه في ذلك في الواقع ترجع الى هذه الجهه، بأن مثل هذا الدعوة إما إخبارهم فالزوجية ثابتة من الأول، وإما لا أقل إذا فرضنا معمول أقل تقديره نفس دعواه ما تكفي بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية، نفس دعواه ما مثل أنه يدعي أنا مسلم، الفقير الذي يدعي أنا مسلم نفس هذه الدعوة تكفي في الإسلام حتى وإن لم يكن واقعا مسلم، لأن عنوان المسلم يعني من يبرز الإسلام، هذا عنوان المسلم. الآن عرض میکنم، اون عرض میکنم، فالمسلم من يبرز الإسلام، سواء يبرز بشهادتين مسلم أو يقول على مسلم مثل أن تشهد بشهادتين. فلذا فرق بين أن يقول أنا ابن فلان هذا إخبار سر، وبين أن يقول أنا مجتهد أيضا إخبار سر، وبين أن يقول أنا مشتهي أنا مسلم، هذا إذا لم يكن إخبارا إنشاء. يعني بعبارة أخرى مو مسألة إخبار وإنشاء، أصلا موضوع الحكم بالإسلام إبراز الإسلام، أصلا موضوع الحكم والإبراز. نحن إذا قلنا أن موضوع النكاح إبراز النكاح زوجية، تأمل إبراز نفس الإبراز، الإبراز اللفظي، الإبراز الفعلي المعبر عنه بالمعاطاة لا يكفي، لا بد من الإبراز اللفظي، يعني لا نحتاج إلى أكثر من هذا. إذا وجد الإبراز اللفظي فهذا نكاح. مهم ليس ليس مهما، لأنه يدعي الزوجية سابقة أيضا. مهم چون امر اعتباری درش اینه، چون لأنه امر اعتباری صرف لا یعرف الا بالابراز، لأن باطل او به باطل المرء لا یعلم بذلك، لا یعلم لا یعلم الا من قبل طریقیت باطل. تأملوا، نه اخبار نیست اینجا. اصلا نستفید من مجموع الادله أن الموضوع لترتيب آثار النكاح إبراز النكاح، تأمل، الموضوع لترتيب آثار الإسلام إبراز الإسلام، سواء كان في مقام الإخبار يقول أنا مسلم أو في مقام الإنشاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا فرق فيه. أصلا الموضوع لآثار النكاح هو الإبراز. اونجا هم از موضوعی در اساس علم اسلام نه حالا فرض کنید کافر بود و شک در اسلامش داریم استثناء علم اسلام داریم هزار شکایت میکنه حالا در اینجا اینی که میخواد بفرماید ابراز اسلام شکایت میکنه، یعنی لازم نیست که شما حاضر جلسه عقد اینا بوده باشید، و الا اگر به مصلحت کمایی که میشه در بین راه یکی میگه این زن من هست برای یک مصلحتی شما ترتیب آثار زوجیت میدید اگه اون زنم بگه بله ما معارضی هم داشته باشه بله، یعنی مثلا بحث سر همین دیگه محقق زوجیت نیست، یعنی برای قبول کافیه ولی زوجیت آثار زوجیت تفکیک آثار اینجا میگه مشکله نشد عرفیت نداشته باشه. خب شبیه هذه المساله ما ورد في النصوص، هذه المساله لم ترد في النصوص، شبیه هذه المساله ما ورد في النصوص في باب المطلقات ثلاثا في مجلس واحد. في الدروس السابقه شرحت ان الاقوال بين قدماء الاصحاب ثلاثه، طبعا بين الاصحاب الان تقريبا واحد القول واحد، لكن القدماء اقوالهم ثلاثه. القول الاول ما اختاره الشيخ الصدوق رحمه الله، وهو أنه لا يجوز الزواج بهن، يعني السنة مرادنا بذلك السنة مطلقات مجلس واحد، وهناك روايات أنه دعوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. الشيخ الصدوق سلك هذا، يعني هذا العقد طلاق باطل بلا فرق في بطلان ذلك بين الشيعي والسني، وجود الاعتقاد ثبوت الاعتقاد لا يغير حكم الله، حكم الله بطلان هذا الطلاق، يعتقد صحة ولا يعتقد صحة لا دخله في ذلك. الرأي الثاني في المسألة ما اختاره الشيخ طوسي رحمه الله، وذكرنا تحليلا مفصلا بأن هذا الرأي في البدء كان رأي الواقفية مو رأي المشهور بين العلماء، الواقفية علي بن أبي حمزة وغير اختاروا هذا الرأي وشهر هذا الرأي، لكن فيما بعد أميت هذا الرأي بين الفقهاء. الشيخ الطوسي أحياه من جديد، سلك هذا المسلك واختار هذا الرأي القائل بأنه طلاقهن صحيح بقاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فبقاعدة الإلزام حكم بصحة الطلاق ويجوز للإنسان أن يتزوج تلك المرأة. نفرض أن المرأة طلقت ثلاثة في مجلس واحد قبل ستة أشهر والعدة انتهت، بناء على رأي الشيخ الطوسي يجوز له أن يأخذها بلا حاجة إلى شيء أصلا. هذا الرأي الثاني في المرأة. الرأي الثالث في المقام مختاره الشيخ الكليدي رحمه الله، ذا أيضا فيها رواية، وحاصل تلك الرواية أنه إذا طلقت المرأة ثلاثا وأراد الشيء أن يتزوجها يذهب إلى زوجها ويقول له هل طلقت فلانه؟ تأمله، فإذا قال نعم فهذا طلاقه، حتى لو أقرت بالشهادة إذا شهدوا على المطلق إقرارا. لا لا لا، يعني الطلاق الثلاث باطل، لا أساس له. لكن الآن لما يقال له هل طلقت فلانه، فإذا قال نعم فهذا طلاق، حينئذ تعتد المرء من هذا الزمان. خب حالا شاید مثلا با بعضی از برادران مؤمنش مثلا برادر، مثلا این فقط نحوه شهود روز مؤمن هم ببره با خودش، نه با یکی از شهود لیس مراد روایت نداره که اصل طلاق داره. ای بابا شما که دیگه اهل فضل دیگه، روایت اصل طلاق داره، خصوصیات رو ادله دیگه داره. عرفت النقطه؟ کلمه غریبه. من انه من انه لابد من قصد الانشاء و الرجل فی مقام الاخبار الرجل السنی ثم ما انه لم يتلفظ بصيغه الطلاق الناس وكذا تقول له هل طلقت فلانه فاذا قال نعم فقد طلقها ولكن يتشيع فقد طلقها ثم تعتد من ذلك الزمان. تامل هذا الراي اختاره الشيخ الكليني رحمه الله. خب في باب الطلاق ما انه قطعا اشد من النكاح جزما وصيغه هي معتبره صيغه معينه لا يجوز تغييرها اصلا فلانه طالق طلقه الاخری. فإذا فرضنا ان هذا النص ورد في باب الطلاق یعنی ابراز الطلاق یکفی، تأملوا ولو بقولی نعم فيما نحن فيه هل طلقت فلانه قال نعم، فإذا فرضنا هذا المقدار یکفی لسنا اصحاب قياس های بقیه نوخف ليس مرادی القياس مرادی التقریب. مسألة الإسلام ذكرت على كتب مذكورة في كتاب. لاحظوا مسألة الإسلام في باب الزكاة، مسألة الطلاق في المطلقات ثلاثة في مجلس واحد. فيستظهر من مجموع هذين الحكمين أنه الإسلام إخبار كافي في الإنشاء نادر. همین چون اصلا اخبارات کافی برای ظاهرن انشاء اونجا انشاء از آن توش نداره معلوم نیست لعنه اون فی قلب لا یکره از آن ظاهری که ما میخواد همون ابراز ابراز کرده بله من مسلمانه یعنی اخبار کافی انشاء لا ظاهرن یون چه الاسلام یعنی یبرز اسلام هم باطنش که خبرش دروغ هم در میاد اون نیست. فنستفید من مجهل نستطیع طبعا الشاهد الشهود شهاد الموجود عندنا قلیل شواهد قلیله لكن به هذین الشاهدین هل یمکن استفاضه ان بعض الاشیاء الابراز فيها کافی لا نحتاج الى واقع حتی نکشف الواقع نفس الابراز کافی ولعل هذا هو السر في ثبوت السيرة وفي ثبوت الإجماع. لعل هذا هو السر أن باب النكاح أصولا يختلف عن باب النسب والإجتهاد. إجتهاد أمر تكميلي إذا قال أنا مجتهد بقولي أنا مجتهد لا يثبت الإجتهاد. هل يمكن إنصافا؟ لا بأس به لكن ما بعد اللطيفة والتي لكن إثبات هذا بهذين الشاهدين قد لا يخلو عن شوب إشكال و يصلح ان يذكر معينا. نعم يرد عليه اشكال معروف وهو عنده اذا فرض قبل هذا الدعوة قبل هذا اقرار كان لهما اولاد خب 10 5 6 ثم صار خلاف بالدعية الزوجية. خب اذا فرضنا ان الابراز له موضوعية من هذا الحين يثبت الزواج بالنسبة الى الاولاد بعد لا يثبت الفراش اشكال الفراش بالنسبة للاولاد. و يمكن ان يجاب عن هذا، هذا الاشكال يمكن الجواب عنه بانه المراد بالفراش ولو احتمال الفراش، يعني بعباره اخرى هذه القاعده مضروبه في زمان الشك كبقيه القواعد الظاهريه، يعني بعباره اخرى حين الاقرار بالزوجيه حين الاعتراف بالزوجيه حين ثبوت الزوجيه هذه الزوجيه اذا ثبتت يكفي في صدق الفراش ولو لما سبب لا نريد فقط ما سياتي، يعني من حين ما علمنا بالزوجية مثلا نحن ما كنا نعلم أن زيد زوجون إلا أخيرا أو صار عند أولاد هذا الفراش، يعني حين العلم بالفراش يكفي في إلحاق الأولاد لا نحتاج في إلحاق الأولاد العلم بتولد الأولاد من باب باصطلاح الولادة الشرعية. في رواية في باب الأمة طبعا يحتمل خصوصية في الأمة سؤال يسأل الإمام أخذ أمة اشترى أمة ولم يستبرئ رحمها فوفاها ثم باعها لشخص ثاني. ذاك الثاني لم يستبرئ رحمها فوفاها باعها لشخص ثاني. بعد 20 يوم ولدت المرأة عند الشخص الثالث، وبعد شهر الإمام يقول هذا الولد للثالث للشخص الذي ولد عنده. يمكن أن يقال في باب النكاح هاي في باب الملك، يعني الفراش قد يكون بالملك وقد يكون بالنكاح وقد يكون بالشبه كما هو مذكور في محله. في باب الملك الملكية الفعلية ولو تكوينا مستحيل أن الولد يأتي لشهره. لا هناك عملة معاملة الحيوان، واحد يشتري حيوان. فهناك المشكلة مشكلة الفراش في الملك غير الفراش في النكاح. إذا فرضنا صحيح إنصافا صحيح أن الفراش في الملك يختلف عن الفراش في النكاح، لكن نحكم في باب النكاح ذكرناه كتقريب، نحكم في باب النكاح بأنه يكفي وجود الفراش في الحكم الظاهري فقد لا في الواقعي. وكيفما كان إنصافا هذا الوجه الأخير إجمالا لا بأس به، لكن إثباته لا يخلو عن صعوبته. بس الفراش ما يثبت هذا، يعني يناقض الإنشائية في الإبراز. لا بل إذا كان الإبراز، نحن نقول الإبراز موضوع ترتيب الآثار، مرادنا هكذا الإبراز من حينه. لا، لأنه أدلة الفراش لا تختلف، أدلة الفراش تختلف. الولد للفراش، الولد للفراش للآخر الحجر كمستقلة، وهو نفس أدلة الفراش، ولكن من الإنشائية ما نستطيع. لا لا لا، مرادنا إلحاق الولد فراش، ثبوت الفراش من الآن يكفي حتى للسابق. هذه هي الوجوه التي يمكن أن يغال لما نحن فيه. والإنصاف لاحظت أن هذه الوجوه لا تخلو عن شوب إشكال من جهته، ومفاد هذه الوجوه مختلف. فبعضها يثبت الملكية الظاهرية، بعضها يثبت بعض الآثار دون البعض، بعضها الوجه الأخير يثبت الملكية الواقعية أصلا، الزوجية الواقعية. بناء على الموضوعية تثبت الزوجية الواقعية، واقعا زوجة لا ظاهرا، كل آثار الزوجية الواقعية تترتب عليها. كافي إبراز كافي بعدش دیگه نیاز به همین إبراز کافی. هذا ما يمكن أن يقال في المسألة. وأما تحقيق القول في المسألة، الإنصاف أن هذه الوجوه كما رأيتم لا تخلو عن شوب إشكال، وإثبات هذه الوجوه كل واحد بنفسه لما نحن فيه إنصافا فيها غموض، لكن ضم مجموع الوجوه بعضها إلى بعض لا بأس به. يعني مثلا قانون الحق لا يعدوهما بضميمة قاعدة الإغرار، بضميمة قاعدة من ملك مثلا، تنضم بعض هذه الوجوه إلى البعض ظاهرا لا بأس به. وأما السيرة العقلائية التي ادعاها الأستاذ قدس الله نفسه فلا بأس بقبولها، لكن مع تصرف في تغريب وجه السيرة، بأن نقول أن هذه السيرة ليست فعلية. يظهر من الأستاذ السيرة فعلية، السيرة القائمة بين العقلاء فضلا في جميع الطوائف والمذاهب أن من يدعي الزوجية يقبل قوله فيه. نحن نقول الآن الظاهر أن هذه السيرة ليست سيرة عملية، هذا بناء وحكم من العقلاء، بل إضافة إلى السيرة حكم. حاصل هذا السيرة أنه العقلاء في مقام تركيب الآثار ينظرون القيود الموجودة في كيفية الانعقاد وفي كيفية العقل. فإذا فرضنا في مجتمع يشترطون في العقل التسجيل في محكمة معينة، في مكان معين، في معبد معين، عند عالم معين، عند جهة معينة، وطبعا في هذا المجتمع إذا شخص يدعي الزوجية لا يقبل إلا أن يكون موجود تسجيل، لأن هذا شخص. و اما اذا فرضنا في مجتمع لا يعتبر التسجيل، لا يعتبر الشهاده، اصلا العقلاء يفهمون من هذا، من نفس هذا يفهمون بانه دعواهما تقبل. بل به عبارت اخرى احد الحكمين حاکم و ناظر و شارع للمورد الاخر. يعني هناك القاعده العقلائيه جاريه تو لا تختلف النتائج تختلف بس لا متصادقان الزوج والزوج متصادقان على هذا لا هاي السيره هذا تقريب للسيره او بعض الملك كلها شو هذا تقريب للسيره وجه اخر تاملوا فيه فحينئذ النقطه الاساسيه لما العقلاء يرون في هذا المذهب لا يعتبر التسجيل لا يعتبر الشهادة لا يعتبر الولاية إذن الولي يقولون لازم هذا المذهب أنه كل من يدعي الزوجية من الرجل مرأة يقبل قلوبه أصلا ملازمة لأنه التناسب والتناسخ والتسانخ بين الاعتبارات القانونية من الأمور العقلائية أيضا مثلا إذا علموا بأن الشريعة المقدسة لم يجعل للنساء حق النفقة فبالمقابل إذا نقص من الدية لا مشكلة فيه إذا جعل المسؤوليات المالية للرجل والمرأة على حد سواء بمقدار ما هو الرجل مسؤول المرأة مسؤولة مادية حينئذ في تقسيم الأموال يفرق بينه هذا ظلم تسانق ما موجود لكن إذا فرضنا أن المرأة ليس لها مسؤولية مالية إطلاقا والمسؤولية المالية تماما على الرجل إعطاء النصف نصف الرجل للمرأة زائد في حقها مو أنه تنقيص من حقها لأنه لم يجعل لها مسؤولية مالية نحن سبق أن شرحنا أن حقيقة الدية أصلا وضعت في المجتمعات البشرية النقطة فيه أنه إذا حدث حادث ولو غير اختياري وجد نقص خلل في أسرته لرفع هذا النقص يحتاج الى مثلا سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات اطفال صغار اصلا لما يجي في مصيبه على بيت عادتا يوجد خلخله و خلل في هذا البيت في هذه الاسره فكان المتعارف ان يجعل مقدار من الاموال لسد هذا الخلل مثلا اذا مات المتولي على شؤون البيت خب كل يوم كان يجيب الرزق يجيب بس على الخلل اما على الرد رادعية الدين لا تنطبق أصلاً دي ليست رادعة قصاص رادعة لكن في القصاص لا أصلاً لا الدية خفعاً ليست رادعة ولذا لو فرضنا خفعاً صدرت منه دية ثابتة قصاص رادعة ولكن في القصاص حياته الحياة في القصاص مو الحياة في الدية ولذا المعروف بين الأصحاب يمكن أخذ الدية حتى أقل من المقرر ويمكن أكثر من المقرر لإسقاط القصاص هذا الأكثر والأقل الرادعيه الأكثر وإلا أصل الديه لا فحينئذ إذا فرضنا الزوج مات مثلا ولو مثلا اشتباها وخطأا قتل خطأا واشتباها خب طبعا لابد من فرض مقدار من المال يكي يقوم مقام الرجل لكن المرأة إذا ماتت بما أنه ليس لها مسؤولية مالية فقدها في الأسرة لا يوجب نقصا ماليا حاصلا بالفعل غاية ما هناك يوجد نقص من يقوم بمسألة البيت أو مثلا يحتاج إلى مهر جديد وهذه الأمور لهذه الأمور الشارع جعل بإسلام ما بإزاء المرأة أقل من ما بإزاء الرجل لإختلافهما دورا فإذا فرضنا أن الشارع يرى المسؤولية المالية كما في الغرب الآن للمرأة كما يرى للرجل حين لا بد من التساوي إذا المسؤولية المالية مشتركة بينهما الدية ما بد أن تكون مشتركة بينهما فيما نحن فيه العقلاء لما ينظرون في تشريع بأنه لا يحتاج إلى شهود لا يحتاج إلى تسجيل في بعض الموارد لا يحتاج إلى ولاية لا يحتاج إلى ولاية ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا الشيء؟ يعني هذا شيء موكول للطرفين فحينئذ هذا الذي موكول للطرفين يحتاج إلى مقتضي لإثباته المقتضي قاعدة من ملك المقتضي قاعدة إقرار وغلاء على أنفسهم جائز جزء من المقتضي موضوعية الإبراز في باب النكاح إجمالا موضوع لا إشكال فيه اسم في جميع خصوصيات فيه إشكاله وأما الشرط لذلك أن الحق بينهما ولا يوجد مانع في ذلك يعني دعوة بلا معارض لاحظوا جمعنا بين كل الوجوه الثمانية والسبعة ولا مانع من قبول لعدم المعارضة في البيت فالمقتضي موجود والشرط موجود المانع مفقود فحينئذ يلتزمون بثبوت النكاح في هذه الصورة كما أنه لو بنينا على هذا الراجع الحاصل من مجموع الوجوه الثبوت لا يتوقف للترافع الى الحاكم. نحن اصلا امامنا من دون حكومه امراه ورجل يدعيان انهما زوج نرتب عليه الاثار ادعاء الزوجيه دعوه زوجيه. فما جاء في الشرايع قضي بالزوجيه ظاهرا هذا مبني على بعض وجوه المساله الاخذ بعض الوجوه، والا مقتضى الاخذ بمجموع الوجوه حينئذ قضي بالزوجيه واقعا لا ظاهرا، وجميع الاثار تترتب بلا فرق في ذلك، و سواء كانت له او عليه الاثار بجميعها تترتب. كما انه في هذه الجهه بناء على هذا التقريب لا فرق بين ان يكون من اهل البلد ام يكون غريبين. بعض السنه فرقوا بينهم انه اذا كان من اهل البلد يمكن اقامه الشهاده اين الشهود على الزواج، واما الغريبين لا يمكن. هذا الوجه انصافا بعد باطل في باطل و غلط في غلط، مضافا الى اصل فساد المبنى. خب حتى في الغريبين لم يمكن اقامه الشهود، خارج من اي بلد من البلد الفلاني يرسل الى البلد الفلاني و يطلب اقامه البينه تحت ذلك، بمجرد انه من مكان بعيد من بلد اخر لا يكفي في اسقاط الشهاده. الان كيف ما كان فظاهرا دعوه زوجيه من الطرفين بلا معارض تقبل و تترتب عليه الاثار، و الظاهر انه في مجتمعاتنا الان هذا جاره. لا نسال، لا نفحص، لا ندقق في ان كلامه صحيح لا، بمجرد ان الان حتی في الفنادق طبعا الان باعتبار سجل موجود، لابد لهما من سجل و في السجل مسجل، مثلا في الاماكن العامه اذا ارادوا اثبات الزوجيه انظر الى السجل، اذا فرضنا لا يعتبر التسجيل و السجل كلامهما لابد ان يقبل. صلى الله على محمد و آله.